الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، وذلك لأن الحلف عبادة فلا يصرف إلا لله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالأنداد ولا بالأوثان ولا بالطواغي، يعني الطواغيت. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. فإن قلت: وهل الحلف بغير الله شرك أكبر أو أصغر؟ فنقول: هو أصغر بالأصالة، لكن إذا قوي وعظم التنديد والمساواة في القلب حتى عظم المحلوف به كتعظيم الله فقد وقع في الشرك الأكبر. وأما قوله في الحديث: أفلح وأبيه إن صدق، فهي لفظة شاذة، والحفاظ يروونها: أفلح إن صدق.